تلاوت ترتیبی مجلسی استاد سید متولی عبدالعال شامل آیات 75 تا آخر از سوره مبارکه واقعه و آیات 1 تا 10 از سوره مبارکه حدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. وَأَنْتُمْ فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم.